تفضل. نحن وقفنا عند قول المصنف رحمه الله أو الناظم، وقل غريب ما روى راو فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس التعليق على المنظومة البيقونية، أو التعليق على شرح شيخنا شيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله على المنظومة البيقونية والمسمى بالتعليقات النجمية على المنظومة البيقونية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن لا حكم علينا والمسلمين. وقفنا عند قول الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وتقدم معنا الكلام عن الحديث المرسل، والخلاصة أن الحديث المرسل هو ما سقط من آخره بعد التابعي راو أو أكثر، أو نقول ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وقل غريب ما روى راو فقط، هنا يذكر نوعا من أنواع علوم مصطلح الحديث وهو الغريب، ويسمى عند كثير من العلماء بالفرد، وسيأتي ذلك في كلام الناظم عند قوله: والفرد ما قيدته بثقة، والفرد ما قيدته بثقة، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على راويه على رواية، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. أقول ذهب بعض العلماء إلى أن بين الغريب والفرد فرقا، والناظم يشير هنا إلى ذلك، لأنه أفرد الغريب بكلام ثم تكلم بعد ذلك عن الفرد. والذين فرقوا بينهما قالوا إن الفرد هو الغريب المطلق، والغريب هو الغريب النسبي كما سيأتي معنا بيان ذلك. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله في نزهة النظر ذكر أنهما واحد وأنه لا فرق، حيث قال: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو أغرب به فلان، انتهى. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: الغريب هو الفرد، انتهى. لحظات قليلة. أقول وقال شيخنا النجمي رحمه الله: الغريب هو الفرد، انتهى. فالغريب في اللغة مشتق من الغرابة، وهو التفرد أو المنفرد أو البعيد عن أقاربه. وفي الاصطلاح هو ما ينفرد بروايته راو واحد، ولهذا قال الناظم هنا: الغريب ما روى راو فقط، أي انفرد بروايته راو واحد، إما في طبقة من طبقات السند أو في بعضها. ولا تضر الزيادة على واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة بالأقل، فإذا جاء في طبقة من طبقات السند، أو انفرد راو واحد في طبقة من طبقات السند، ولو كان في بقية السند أو في بقية طبقات السند أكثر من ذلك فإنه يسمى غريبا، يعني يرويه مثلا 10 عن 20 عن 5 عن واحد، ثم عن هذا الواحد يرويه عدد كثير، هذا يسمى غريب، لأن العبرة بالأقل. والغرابة قد تكون في أول السند من جهة المصنف، أو من آخره من جهة الصحابي، أو من أثنائه. ولهذا قسم العلماء الغريب بالنسبة إلى موضع التفرد إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. فالأول وهو الغريب المطلق أو الفرد المطلق ما كانت قرابته في أصل السند، يعني في آخره، أي طرفه الذي فيه الصحابي. وقيل هو ما تفرد به تابعي عن صحابي، لأن أصل السند هو التابعي لا الصحابي. وقيل ما تفرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يستمر هذا التفرد إلى آخر السند أو بعضه، فقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة، كما قال الحافظ في نزهة النظر: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. انتهى. أقول حديث النية أو الأعمال بالنيات لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم سوى عمر، يعني فيما صح، ولم يروه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عنه أي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك انتشر عن الأنصاري حتى قيل إنه رواه عنه ما يقرب من 200 راو، ذكر نحوه الحافظ في الفتح. ومثل له الحافظ في نزهة النظر بحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، قال: تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار. هذا القسم الأول وهو الفرد المطلق أو الغريب المطلق. والثاني الغريب النسبي، هو ما كانت الغرابة في أثناء السند بأن يرويه أكثر من راو في أصل سنده، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. قال الحافظ في النزهة: وسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. انتهى. مثاله حديث الإمام الحميدي عن سفيان عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هذا الحديث قد تفرد به الإمام مالك عن الإمام الزهري رحمهم الله تعالى. قال الشيخ حافظ رحمه الله في تلخيص دليل أرباب الفلاح بتحقيق فن الاصطلاح: ينقسم، يعني الفرد النسبي أو الغريب النسبي، ينقسم إلى قسمين: فرد مطلق وهو من فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفرد نسبي وهو من فرد به غير الصحابي عمن حدثه ويقال له الغريب، ويقل إطلاق الفردية عليه. انتهى. والغريب النسبي ينقسم إلى أقسام: منه ما وقع التفرد أو الغرابة في متنه وإسناده، يعني ما تفرد برواية متنه راو واحد، فلا يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد، وكذلك الإسناد غريب، فلا يوجد هذا الإسناد بهذا التركيب إلا لهذا الحديث فقط. ومثلوا له بما أخرجه أبو داود الطيالسي وغيره من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في اللبة أو الحلق؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال حماد: حملناه على المتردي. قال الترمذي في العلل: سألت محمدا يعني البخاري عن حديث أبي العشراء عن أبيه فقلت: أعلمت أحدا روى هذا الحديث غير حماد بن سلمة؟ قال: لا. قلت له: تعرف لأبي العشراء غير هذا الحديث؟ قال: لا. انتهى. فهذا المتن غريب وليس له إلا هذا الإسناد، والله أعلم. القسم الثاني ما وقع التفرد أو الغرابة في الإسناد دون المتن، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، ومثلوا له بما يروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. وأما أن يقع التفرد أو الغرابة في متنه دون إسناده فهذا كما قرر ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته أنه لا يوجد، يعني لا يوجد له مثال. ومثل له بعضهم بحديث: إنما الأعمال بالنيات. وزاد الشيخ حافظ رحمه الله قسمين: القسم الثالث قال فرد في بعض السند وفرد في بعض المتن، أو فرد بعض السند وفرد بعض المتن، وهذا التقسيم باعتبار ما يقع فيه التفرد والله أعلم. وقسم أيضا أي الغريب أو الفرد باعتبار التقييد أي حصول الغرابة بالنسبة إلى شيء معين، قسموه إلى أقسام: الأول تفرد ثقة برواية الحديث كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان. الثاني تفرد راو معين عن راو معين كقولهم تفرد به فلان عن فلان. لحظة قليلا. أقول القسم الثاني هو تفرد راو معين عن راو معين كقولهم تفرد به فلان عن فلان، وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. الثالث تفرد أهل بلد أو أهل جهة كقولهم تفرد به أهل مكة أو تفرد به أهل الشام ونحو ذلك، كحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أقول كحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ومسح رأسه بماء غير فضل يده. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم أو يشركهم فيها أحد. انتهى. القسم الرابع تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو عن جهة أخرى كقولهم تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز ونحو ذلك. هنا مسألة: ما حكم الحديث الغريب؟ اختلف فيه، منهم من قال إنه ضعيف مطلقا ومنهم من قال إنه صحيح مطلقا، والصواب أنه قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وذلك بحسب الشروط المتقدمة في الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وليست الغرابة دليلا على صحة أو ضعف الحديث أو ملزمة بذلك. هنا مسألة أخرى، بما تزول الغرابة عن الحديث؟ والجواب أنها تزول بأمرين، إما بحصول متابع أو شاهد. والمتابع كما قال الشيخ حافظ هو ما إذا وافق ذلك المتفرد راو آخر في رواية ذلك المتن عن ذلك الصحابي، وهما قسمان، أي متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فالمتابعة التامة هي ما إذا كانت للمتفرد نفسه عن شيخه أو من أول الإسناد، ومتابعة قاصرة وهي ما إذا كانت لشيخه فصاعدا، أي من أثناء الإسناد. وأما الشاهد فهو ما إذا وجد متن آخر عن صحابي آخر يشبه ذلك المتن. قال الشيخ وهو قسمان، شاهد في اللفظ والمعنى وشاهد في المعنى فقط، انتهى بتصرف. أقول هذا الذي ذكره الشيخ حافظ رحمه الله، حافظ الحكمي رحمه الله، ذكره أيضا الحافظ ابن حجر في النزهة، حيث قال: ما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. قال: والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. ثم قال: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، انتهى. ومثل لذلك، أي الحافظ ابن حجر في الفتح، مثل للمتابعة التامة والقاصرة وللشاهد بما رواه الشافعي رحمه الله في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، إلى آخره. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي، هكذا يقول الحافظ، لكن وجدنا للشافعي يعني متابعة تامة ومتابعة قاصرة. ثم ذكر أيضا أنه وجد له شاهدا، أي لحديثه. فالمتابعة التامة قال: ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذه متابعة تامة، يعني أن القعنبي قد تابع الشافعي في الرواية عن مالك. وأما المتابعة القاصرة قال: فما رواه ابن خزيمة في صحيحه من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. قال: وكذلك ما في صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فاقدروا 30. قال الحافظ: ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، انتهى. وأما الشاهد كما يقول الحافظ فهو ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما سواء، هذا باللفظ. يقول: هذا شاهد باللفظ، يعني باللفظ والمعنى. قال: وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، انتهى كلام الحافظ بتصرف. فالمتابعة ترفع الغرابة عن الإسناد، فيكون مشهورا أو عزيزا، وقد يكون متواترا. وأما الشاهد فإنه يقوي الإسناد ويعضده. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وطريق ذلك، قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وطريق ذلك، أي طريق معرفتي أن هذا الحديث الغريب له متابع أو شاهد، طريق ذلك الاعتبار، وهو جمع الطرق من الجوامع والأسانيد وغيرها من كتب الحديث، انتهى. يعني تتبع طرق هذا الحديث، تتبع طرق حديث، تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو واحد، ليعرف هل شاركه في هذه الرواية غيره أم أنه تفرد به. وأما مظان الحديث الغريب فتقدم الإشارة إليها في كلام الحافظ كمسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني. وأشهر المصنفات فيه غريب الإمام مالك للدارقطني رحمهم الله، وكذلك الأفراد للدارقطني أيضا رحمه الله، وكذلك السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلد، وهذا لأبي داود، للإمام أبي داود رحمه الله صاحب السنن. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بعد يعني تقريبا ربع ساعة إلى عشر دقائق، عشر دقائق إلى ربع ساعة، نأخذ في كتاب الأدب المفرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين، إن شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك شيخنا. آمين. السلام.